بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف ابن قدامة رحمه الله في كتابه روضة الناظر: فأما ما هو من دليل الخطاب فعلى درجات ست، ذكرنا أولها، ثم الدرجة الثانية التعليق على شرط كقوله تعالى. نعم، بدأ المصنف بذكر أنواع المفاهيم معروفة ومشهورة عند الأصوليين، أن هذه أنواع المفاهيم وأقسام. فبدأ المصنف بمفهوم الغاية نظرا لقوة مفهوم الغاية عند العلماء، حيث أنه رتب هذه الدرجات على حسب القوة، على حسب القوة، فأقواها مفهوم الغاية، وانتهينا من الكلام عنها. الآن الدرجة الثانية، نعم، وهي مفهوم الشرط، التعليق على شرط كقوله تعالى: وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن، أنكره قوم. نعم، يعاد نفس تعريف المفهوم هناك، يعاد لكل نوع من أنواع المفاهيم هنا، بمعنى إعطاء المسكوت عنه حكما مخالفا لحكم المنطوق به في كل نوع من الأنواع. ونفس الأدلة التي أفادت أن المفهوم حجة هي أدلة بنفسها لكل نوع من أنواع المفاهيم، ولا داعي للتكرار، والمصنف أشار إلى هذا. فهنا مفهوم الشرط مثل له بقوله: وأولاة الأحمال، وإن كنا أولاة حمل فأنفقوا عليهن. نعم، وإن كنا أولاة حمل فأنفقوا عليهن، يعني بمعنى أنك تنفق على المطلقة الحامل لأجل حملها إن كانت حاملة. مفهوم الشرط يدل على أنك لا تنفق عليه، لا تنفق عليه إذا طلقتها، وبحيث وهذا فيه التعريف نفس السابق الذي قلنا، وهو أنه أعطينا المسكوت عن حكما مخالفا لحكم المنطوق به. وهذه الفائدة من ذكره إن هنا الشرطية. نعم. أنكره قوم، لأنه يجوز تعليق الحكم بشرطين كما يجوز. لاحظوا، هو ذكر هناك الخلاف الأساسي في مسألة المفاهيم، هل المفهوم حجة أو ليس بحجة، وذكر أن المخالفين بعض الحنفية وبعض كذا وكذا. هنا في هذه الأنواع من خالف في هذه الأنواع هم أو بعض من أقر بمفهوم المخالفة العام، يعني هم أقروا بأنه حجة، لكن بعضهم خالف في بعض الأنواع، في بعض الأنواع كالقياس مثلا قالوا بأنه حجة، ولكن بعضهم الذين قالوا أنه حجة بصورة عامة خالفوا في القياس في الحدود، القياس في الكفارات، القياس في الرخص، خالفوا فيها، وإن قالوا بأن القياس كدليل حجة، وهكذا. الإجماع حجة، لكن بعض من قال بأن الإجماع حجة خالف في الإجماع السكوتي، إجماع الأئمة الأربعة، إجماع الخلفاء الأربعة، وهكذا. فهذه المخالفات التي يذكرها المصنف هنا بين المقرين بحجية المفهوم، بين المقرين بحجية المفهوم، ولم يخالف ولم يذكر المصنف الذين خالفوا في بالحجية مطلقا، ليسوا داخلين في هنا. نعم. وأنكره قوم، أنكره قوم لأنه يجوز تعليق الحكم بشرطين. نعم. كما يجوز بعلتين، فإن قوله أحكم بالمال إن شهد به شاهدان لا يمنع الحكم به بالإقرار وبالشاهد واليمين. أين القاعدة أنه لا يشهد أو لا يجوز إثبات شيء بالشهادة إلا إذا شهد عدلان أو شاهدان أو رجل وامرأته، هذه القاعدة. يقولون إن مفهوم الشرط بالنسبة للجمهور قالوا إنه إذا شهد واحد فإنه لا تقبل شهادته أو لا يحكم بشهادته، لا بد من اثنين اشتراك. لكن الشارع خالف في هذا، نفس الشارع خالف، قال إذا أقر الإنسان بمال فإنه يحكم عليه وإن لم يشهد معه أحد، هذا واحد، أو بشاهد ويمين كما ورد في الحديث. فلو كان مفهوم الشرط حجة كما تزعمون لما قبل الإقرار بدون الشهود، ولما قبل الشاهد الواحد واليمين. واضح كلامهم؟ إذن مفهوم الشرط ليس بحجة. نفس المخالفين هؤلاء يقرون بمثلا مفهوم الغاية هناك، وهكذا كل مفهوم له موافقون وله مخالفون. انتبهوا لهذه النقطة، ليس المقصود بالمخالفين هنا هم الذين خالفوا في أصل المسألة. نعم. ولا يكون نسخا. نعم. ولهذا جوزناه بخبر الواحد. نعم، يعني بمعنى أن الحديث الإقرار أو الحديث الوارد بقبول الشاهد واليمين ليس بنسخ، ليس بنسخ لاشتراط الشاهد أو اشتراط الشاهد في الشاهدين، اشتراط الشاهدين في الآية يعني ليس نسخ، وإنما هو إضافة إليه، زيادة عليه، أتى بزيادة معلومة جديدة، وأن الشاهد واليمين يقبل من تسهيل الشارع على المسلمين. قال وليس بنسخ، أعد، ولا يكون نسخا ولهذا جوزناه بخبر الواحد. نعم، ولهذا جوزناه بخبر الواحد، يعني بمعنى أننا أن خبر الواحد وهو قبول الشاهد واليمين قبلناه وجوزناه، لأن يقولون كما عند بعض العلماء أنه لا ينسخ بخبر الواحد القرآن والسنة المتواترة، لأن القرآن هو الذي ورد باشتراط الشاهدين، القرآن والسنة المتواترة لا ينسخان بخبر الواحد. لذلك انتفى أو أن يقول قائل أن هذا ورد نسخا، نسخ لما سبق، هذا لا يقبل. انتبهوا، ترى في هذا السطر والنص تقرير للدليل ورد على اعتراض مقدر، فتقرير الدليل هو ورود الإقرار فقط يكفي لحكم الشهادة، وكذلك قبول الشاهد الواحد مع يمينه. اعترض معترض فقال إن هذا نسخ، إن هذا قد يكون مع أبواب النسخ لا يدخل معنا هنا، فقال المجيب لا يكون نسخ. لماذا؟ لأن خبر الواحد، لأن هنا قال خبر الواحد وهو قبول الشاهد واليمين لا يقبل في النسخ هنا، لأن الوارد فيه أن القرآن هو الذي أورد وجوب الشاهدين، فلا ينسخ خبر الواحد ما ورد في القرآن. نعم. ولنا ما سبق، ولنا ما سبق، يعني أدلة إثبات حجية المفهوم عموما، حيث إن تلك الأدلة، نقول هكذا، حيث إن تلك الأدلة عامة لجميع المفاهيم، مفهوم الغاية، مفهوم الشرط، مفهوم الصفة، مفهوم العدد، مفهوم وغيرها من المفاهيم عامة وشاملة، مفهوم الزمان، مفهوم المكان، لم تفرق بين المفاهيم حتى نخرج مفهوم الشرط. يعني كأنهم يقولون هنا في هذا الاستدلال أنتم قلتم بأن المفهوم حجة، فينبغي أن تعمموا الأدلة عامة، سواء كان مفهوم غاية أو مفهوم شرط لا فرق بينهم، كأنهم يحتجون عليهم بالمناقضة هنا، يعني ناقضتم قاعدتكم الأولى وهي أن المفاهيم حجة كلها. نعم. وتعليقه بشرطين، لأن كل واحد منهما يقوم مقام الآخر في ثبوت الحكم به، لا يمنع من انتفاء الحكم عند انتفائهما، كما لو صرح فقال لا تحكم إلا بشاهدين أو إقرار، وجوزناه بخبر الواحد لأنه تخصيص، وتخصيص العام بخبر الواحد جائز. نعم، هو يقول يجوز أن نشترط في المسألة شرطين، إن قام زيد ونجح فأعطه جائزة، لا مانع في لغة العرب، مفهومه إن قام فقط فلا تعطيه جائزة، وإن نجح فقط ولم يقم فلا تعطيه جائزة، إذا اجتمع الشرطان أعطه فقط، هذا المقصود. كذلك هنا ممكن أن يقال إن شاهدان عدلان أو يعني أقر، أو شاهد واحد وحلف يمينا فإنه يحكم له، فهذه شروط إذا فقدت يكون مفهوم هذا الفقدان انعدام قبول الشهادة. أما ما قلتموه من أنه خبر واحد فهذا لا مانع منه، لأن المفهوم له عموم، المفهوم له عموم، فجاءنا هذا الحديث النص وهو قبول الشاهد الواحد مع يمينه مخصص لذلك العموم. فمثلا الشارع حكم بأنه لا يقبل في الشهادة إلا عدلان مفهومه ألا يقبل الواحد، هذا مفهوم، هذه قاعدة عامة، المفهوم عام. جاءنا خبر واحد فخصص هذا المفهوم بهذا وهو الخبر الواحد وهو قبول الشاهد الواحد مع يمينه، فخصص هذا المفهوم، هذا كل ما في الأمر. اقرأ العبارة مرة أخرى مع التقرير السابق. فإن قوله احكم بالمال إن شهد به شاهدان لا يمنع الحكم به بالإقرار وبالشاهد واليمين. إيه لا يمنع، لا يمنع بالشاهد واليمين، لماذا لا يمنع؟ قال ولا يكون نسخا، ولهذا جوزناه بخبر الواحد. ولنا ما سبق وتعليقه بشرطين، لأن كل واحد منهما يقوم مقام الآخر في ثبوت الحكم به، لا يمنع من انتفاء الحكم عند انتفائهما، كما لو صرح فقال لا تحكم إلا بشاهدين أو إقرار، وجوزناه بخبر الواحد لأنه تخصيص، وتخصيص العام بخبر الواحد جائز، كما سيأتي إن شاء الله. يقول إن المفهوم له عموم، فجاءنا خبر الواحد هنا وخصص هذا العموم، فيكون من باب التخصيص، وستأتينا مسألة تخصيص العموم بخبر الواحد، أو سبقت المسألة نعم في المخصصات المنفصلة. نعم. الدرجة الثالثة أن يذكر الاسم العام ثم تذكر الصفة الخاصة في معرض الاستدراك والبيان. هذا مفهوم الصفة، هذا النوع الثالث من أنواع المفاهيم، وهو مفهوم الصفة. نعم، وهو إعطاء. نعم. أن يذكر الاسم العام ثم تذكر الصفة الخاصة في معرض الاستدلال والبيان، كقوله في الغنم السائمة الزكاة، أو في سائمة الغنم الزكاة، ومن باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع فهو حجة أيضا طلبا لفائدة التخصيص. نعم، هو حجة عند الجمهور القائلين بأن المفهوم حجة، بأن المفهوم المخالف حجة، حيث إنه لا فائدة من ذكر هذه الصفة وخصصها يعني بالذكر إلا نفي الحكم عن الجزئيات والصور التي لا توجد فيها هذه الصفة. فيقول في سائمة الغنم الزكاة، أي في المعلوفة لا زكاة فيها، هذا المفهوم. من باع نخلا بعد أن تؤبر، بعد أن أبرها أو لقحها وهو اللقاح، فإن الثمرة تكون للبائع قاعدة، إن سكت يعني ما اشترط شيء إلا أن يشترطه المبتاع. وهذا صفة للزمان، ترى الصفة، انتبه، الصفة عامة وشاملة لمفهوم الزمان ومفهوم المكان ومفهوم التقسيم أيضا كما سيأتي. كل هذه أنواع مفهوم الصفة، أنواع مفهوم الصفة. فمثل بالصفة المعروفة عند النحاة وهي النعت، ومثل بالصفة الزمانية بعد أن تؤبر أو بعد أن أبرها. فيكون المفهوم أنه إذا باعها قبل فإنها تكون للمشتري إلا أن يشترط ذلك البائع. نعم. وفي معنى هذه الدرجة إذا قسم الاسم إلى قسمين، وفي معنى يعني أنواع مفهوم الصفة. نعم. وفي معنى هذه الدرجة إذا قسم الاسم إلى قسمين فأثبت في قسم منهما حكما يدل على انتفائه في الآخر، إذ لو عمهما لم يكن للتقسيم فائدة. ومثاله قوله عليه السلام: الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن. نعم. يعني لو ذكر الجملة الأولى، الأيم أحق بنفسها وهي الثيب، هنا يفهم من هذا أن البكر ليس تحق بنفسه، مفهوم معروف. إذا ذكر قسمين لا ثالث لهما فإنه يفهم حكم القسم الذي لم يذكر من خلال ذكره للقسم لحكم القسم المذكور. جاءني زيد وعمر، فصلى زيد وسكت، ما الذي يفهمه السامع؟ أن عمرا يصلي. وهكذا في كل تقسيم، إذا ذكرت قسمين في أي، وهذا كثير في الشريعة، إذا ذكر قسمان فإنه يعلم، وذكر حكم أحد القسمين فإنه يعلم الحكم الآخر بالمفهوم. كذلك التقسيم يدل بمفهوم، هذا يتبع كله مفهوم الصفة. ولم تجدوا ماء فتيمموا، دل على أن البديل للماء إذا لم يجد يوجد التيمم، لكن يدل بمفهوم التقسيم وهو مفهوم الصفة على أي شيء؟ على أنه لا يطهر غيرهما، على أنه لا يطهر الشخص أو من يعني إذا أراد الصلاة غيرهما، بمعنى إذا فقدهما يصلي على حاله بدون أي استعمال لأي شيء لا يطهر من السوائل أو من الأشياء الأخرى. يعني بمعنى مثلا السوائل التي لا تطهر كالسوائل المخلوطة بدهونات، المخلوطة بأشياء والتي ذهب اسم الماء عنها كالشاي والقهوة والمشروبات الغازية، كل هذه لا تطهر، تصلي على حالك إذا فقدت الماء والتراب. هذا يدل على مفهوم التقسيم، وهذا كثير في الشريعة. نعم. الدرجة الرابعة: أن يخص بعض الأوصاف التي تطرأ وتزول بالحكم، كقوله: الثيب أحق بنفسها من وليها، فيدل على أن ما عداه بخلافه. هذا ليس الدرجة، هذه تابعة لمفهوم الصفة، من أنواع مفهوم الصفة. أنا قلت لكم مفهوم الصفة تعم أشياء كثيرة، وقد ذكرتها في كتاب اللي اسمه المهذب، حصرتها منها مفهوم التقسيم، مفهوم الزمان، مفهوم المكان، مفهوم الحال، وغير ذلك من ما، سواء كانت الصفة عارضة أو دائمة. نعم. ومنها هذا المثال، قال المثال كقوله: الثيب أحق بنفسها من وليها. نعم. الثيب أحق بنفسها من وليها، وسكت الشارع. يفهم منه أن البكر ليس لها أمر في زواجها، إنما تستأذن ولا تستأمر، استئذن. هذا مفهوم هذه. لماذا قال صفة عارضة؟ لأن الثيب طرأ عليها، ليست صفة دائمة للأنثى، طرأ عليها هذا الاستئمار وهذا كونها حق النفس، طرأ عليها بعد أن كانت بكر. نعم. فيدل على أن ما عداه بخلافه طلبا للفائدة في التخصيص، يعني كلمة طلبا للفائدة في التخصيص هذا دليل عما سبق كله، يعني بمعنى أن الشارع خصص هذه الأمور بالذكر، خصص هذه الأمور بالذكر، ولا فائدة لهذا التخصيص إلا نفي الحكم عما عدا المخصص، المخصص والمذكور، هذا هو الدليل. إذ الشارع لا يتكلم بالعبث، لابد لكل عبارة مما ذكرها فائدة. وأعظم فائدة كما قلنا فيما سبق هي أن ننفي الحكم عما عدا، ننفي الحكم عن المسكوت عنه ولا نعطي حكم المنطق به. نعم. وبه قال جل أصحاب الشافعي، واختار التميمي أنه ليس بحجة، وهو قول أكثر الفقهاء والمتكلمين. هذا كلام يعني مفهوم الصفة. نعم. والفرق بين هذه الصورة وما قبلها أن ذاكر الثيب يظهر معه أنه ذاكر للبكر، يعني أقوى. هو كل مفهوم صفة، لكن هنا يفرق بين أنواع، يفرق بين أنواع مفهوم الصفة، فيقول هذا أقوى عندنا. إذا قال الثيب معناه أننا نحتمل احتمالا راجحا بأنه ذاكر للبكر لما قال الثيب. ويحتمل الغفلة عن الذكر فصار المفهوم ظاهرا، يعني يحتمل الغفلة عن الذكر، يعني يحتمل أنه غافل، قد لا لما ذكر الثيب قد لا يذكر البكر أو بعيد، يحتمل هذا، لكن احتمل احتمالا راجحا بأنه ذاكر لذلك، لذلك صار المفهوم ظاهر من كلامه، لأنه قسيمه. إذا ذكر الثيب معناه، إذا ذكر الطويل معناه القصير، جاءني رجل طويل، إذن السامع يفهم أنه ما أتاه قصير. إذا ذكر الفقير معناها الغني، وهكذا في كل شيء. نعم. فصار المفهوم ظاهرا، وعند ذكره الوصف، وعند ذكره الوصف الخاص مع العام انقطع احتمال عدم الحضور، فصار المفهوم ها هنا أظهر. نعم. يعني بمعنى أن ذكره لصفة تتنازعها عدد من الصفات الكثيرة، هذا المفهوم يكون منه ضعيف، لكن ذكره لصفة هي قسيمة لصفة أخرى فقط، هذا يكون المفهوم أقوى. وخذ هذه القاعدة معك دائما، دائما قاعدة شرعية، إذا ذكرت صفة يواجهها عدد من الصفات الكثيرة فالمفهوم ضعيف، لأنه قد يقصد غير ذلك من الصفات، غير ما أنت فهمته. لكن إذا ذكر الصفة، إذا ذكر الصفة لا يوجد لها قسم إلا صفة واحدة، مثل الطول والقصر، الغنى والفقر، السواد والبياض، هنا البكر والثيب إلى آخره، هذا المفهوم قوي قاعد، لأن لا يوجد إلا هذا المفهوم. نعم. ضابط، تضابط، وضابط لكل دليل. ترى إذا وجد دليل الآن عليه عدة احتمالات قوية فإنه يضعف الدليل، لكن إذا كان يتوجه إليه احتمال واحد فقط فالدليل قوي، قاعدة في كل شيء. نعم. الدرجة الخامسة أن يخص نوعا من العدد بحكم، هذا مفهوم العدد، أن يخص نوعا من العدد بحكم كقوله لا تحرم المصة ولا المصتان في الرضاعة، وليس الوضوع لا تحرم المصة ولا المصتان، لابد خمس. طبعا هذا مفهومه أن ما هو أكثر من ذلك فإنه تحرم في الرضاع، هذا مفهوم. أن من مص ثلاث مصات فإنها تحرم، هذا مفهوم. نعم. وليس الوضوء من القطرة والقطرتين. أي نعم، يعني من الدم إذا نزل الإنسان يتوضأ يتطهر ثم ينزل منه دم قطرة أو قطرتين فإنه لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء. لا مفهوم أن الثلاث القطرات تنقض الوضوء، هذا كل ما في الأمر. لكن قياس أو قدر المصة والمصتين أو القطرة والقطرتين اختلف العلماء فيها، ما المقصود بها؟ فهذا يرجع إلى عرف الناس، عرف الناس وتعرفهم على هذا، يعني هل هذه قطرة كثيرة أو قليلة أو نحو من ذلك، هذه مسألة أخرى. أحيانا القطرة قليلة جدا وأحيانا كبيرة القطرة، فهذا يختلف باختلاف الأعراف والعادات. لأنه إذا حدد الشرع شيئا ولم يقدره فإنه يرجع في ذلك إلى أعراف الناس وعاداتهم، وهذا فيه سماحة وتيسير ورخصة من الشارع، حيث أنه يختلف الناس في أحكامهم، مثل ما قيل ما قلنا هناك في الحركة الكثيرة تبطل الصلاة والحركة القليلة لا تبطل الصلاة. لا طيب، ما مقدار الحركة الكثيرة؟ نعم، هذا يعود إلى أعراف الناس، وهي قاعدة شرعية. أعراف الناس من هم؟ من هم الناس؟ كررتها أنا في هذه المسألة، من هم الناس؟ هم العقلاء المتوسطين في أحكامهم دائما، لا ينظر إلى أحكام المتشددين في الدين ولا المتساهلين في الدين. هؤلاء يخرجون لأنهم خرجوا عن ميزان العقل. الدين جاء وسطا في كل شيء. نعم. فيدل على أن ما زاد على الاثنين بخلافهما، وبه قال مالك وداود وبعض الشافعية، وخالف فيه أبو حنيفة وجل أصحاب الشافعي، والكلام فيه قد تقدم. نعم، يعني يقصد الرد الأدلة على أنه على أن مفهوم العدد حجة سبق من الأدلة الإجمالية على أن مفهوم المخالفة حجة ككل، لم يفرق بين المفاهيم. نعم. الدرجة السادسة، أن يخص اسما بحكم فيدل على أن ما عداه بخلافه. هذا يسمى مفهوم اللقب، مفهوم اللقب، وهو أقل الدرجات حجة، أضعف أنواع المفاهيم حجة. نعم. أن يخص اسما بحكم فيدل على أن ما عداه بخلافه، الخلاف فيها كالخلاف في التي قبلها. أي نعم، يعني يقصد أن الذين خالفوا هم الذين خالفوا في هذه المسألة هم الذين خالفوا في المسألة السابقة، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح. مفهوم اللقب ما ذكره إلا قلة من الناس من العلماء، أما مفهوم العدد فهو حجة عند الجمهور، حجة عند جمهور العلماء. أما مفهوم اللقب فهو ليس بحجة عند جمهور العلماء، فهو ليس بحجة عند جمهور العلماء. نعم. الخلاف فيها كالخلاف، يعني يذكر لقب بإنسان، زارني زيد مثلا أو اسم ذات، هل يفهم منها أن عمرو ما زاره؟ الذين قالوا بأنه حجة يفهم من هذا الفعل أن عمرو ما زاره، لكن المخالفين يقولون لا يفهم منها أن عمرو ما زاره، هو خصص زيد أنه زاره، لكن قد يكون عمرو زاره، وهذا ضعيف جدا ولم يحتج به إلا قلة يعني. ثم قال وأنكره الأكثرون وهو الصحيح، لأنه يفضي إلى سد باب القياس. وأن تنصيصه على الأعيان الستة في الربا يمنع جريانه في غيرها. أي نعم، يقصد من هذا أن القول بأن مفهوم اللقب حجة يسد باب القياس، لا يكون القياس حجة، لأنه لما حرم الخمر ووصفه معناه أن غيره حلال، وهكذا. كذلك في حديث عبادة بن الصامت الأشياء الستة التي حرم الترابي فيها، حددها وعينها. لو قلنا بأن مفهوم اللقب حجة لما قسنا عليها الأرز والذرة والخضروات والفواكه أنه لا يجوز الترابي فيها، لأنه يمنع هذا. فعند الجمهور ليس بحق بحجة، وقد اتهم الحنابلة بأنهم يقولون بمفهوم اللقب. اشتهر عند العلماء أن الحنابلة، وهذا غير صحيح، بل بعضهم قال فيها، وهذا يدل على يعني على التساهل في نسبة الأقوال. نعم. ولا فرق بين كون الاسم مشتقا كالطعام أو غير مشتق كأسماء الأعلام، والله تعالى أعلم. أي نعم، هم بعضهم أقر وهم القلة من العلماء، وبعضهم أنكر وهم جمهور العلماء. فريق ثالث فرق بين الاسم الذي يشتق منه صفة وبين اسم الذات، مثل زيد وعمر، مثل الطعام يشتق منه صفة لأنه مطعوم، لأنه يستطعم منه هذا الشخص، فيقول إنها أعطيته طعاما مثلا، يقول إن هذا له يجوز، أو إن اللقب هنا حجة أني لم أعطه غير طعام كالجمادات، الحطب والجدر والكذا وكذا والطين ونحو من ذلك، هذا حجة. أما الذوات كزيد وعمر والأسماء كلها فإنه ليس بحجة، وهذا غير صحيح أيضا، وهذا غير صحيح، لأن الاسم الذي نشم منه رائحة الصفة يدخل في مفهوم الصفة هناك. فعلا إذا قال الإنسان أعطيته طعاما يفهم منه أنه ما أعطاه إلا الطعام، غير الطعام ما أعطاه، كالجمادات السيارة أو الطين أو كذا أو كذا ما أعطاه. هذا هو الصحيح في مفهوم الصفة، هنا يدخل في مفهوم الصفة. المقصود باللقب هي الذوات فقط، النفس والعين كزيد وعمر وغير ذلك من الأمور، هذا الذي جرى فيه الخلاف. نعم. باب القياس. القياس في اللغة التقدير، ومنه قست الثوب بالذراع. اي نعم، دخل الآن في الدليل الرابع من الأدلة المتفق عليها إجمالا، وهو القياس. ما سبق كله في الكتاب والسنة والإجماع، ما سبق من دلالات الألفاظ، الأوامر والنواهي والعموم والخصوص والمطلق والمقيد والمفاهيم، كلها تتبع الكتاب والسنة، لأنها دلالة لفظ الكتاب والسنة. الآن دخل في الدليل الرابع. الغريب أن المصنف يقول الأدلة المتفق عليها نفس ابن قدامة الكتاب والسنة والإجماع والاستصحاب تبع للغزالي، والأدلة المختلف فيها أربعة أيضا ذكرها، قول الصحابي والمصلحة المرسلة والاستحسان وشرع من قبلنا. الغزالي قال هذا الكلام، ونقل ابن قدامة نفس ما قال الغزالي، لكنه ذكر القياس هنا. الغزالي ذكر القياس في هذا المكان أيضا، لكنه لا يعتبره دليلا. الغزالي يعتبره كاشف عن الدليل فقط. لماذا قال إنه كاشف عن الدليل؟ يقول إن الخمر يدل على أن ذكر الخمر في الكتاب يدل على أن النبي حرام وأي مسكر حرام، لكن القياس هو الذي كشف لنا، القائس أو المجتهد الذي عمل هذا القياس هو الذي كشف لنا هذه الدلالة، هذا كل ما في الأرض. جعل النبيذ فرعا، وأي شيء مسكر فرعا ألحقه بالخمر لعلة الإسكار، وهكذا. جعل الأرز، ويقول ذكر الأشياء الستة ومنها البر، يدل على أن الأرز وأي حب من الحبوب لا يجوز فيها الترابي. جاءنا هذا المجتهد هو الذي بين وكشف لنا هذه الدلالة، هذا كل ما في الأمر، هذا الغزالي يقوله. وذكر في كتب الفرعية كالوسيط وغيره هذا، يقول وكشف لنا القياس هذه الدلالة، أو نعم يذكر هذا النص. لكن ابن قدامة يذكر في المغني ودليلنا القياس، إذن استدل به مع أنه لم يذكره من الأدلة المتفق عليه ولا المختلف فيها. القياس هذه ناحية، أقول القياس من أهم أدلة الشريعة، أهم أدلة الشريعة الرادة على أعداء الإسلام الذين يقولون إن الإسلام قاصر وعاجز عن حل القضايا المتجددة، لأن يقولون النصوص قليلة والفروع والجزئيات والصور والحوادث لا تعد ولا تحصى. فمن عرف القياس راد عليه، قال إن يقول إن الشارع ذكر فعلا جزئيات والنصوص قليلة، لكن هذا النص مثلا في الخمر عم جميع المسكرات من أول ما أنزلت إلى قيام الساعة مهما كانت، والمخدرات وغير ذلك كم جزئية آلاف. كذلك الترابي في الربا عم جميع ما هو حبوب أو مكيل أو موزون أو مقتات أو مدخر وهكذا. لذلك يقول الإمام الشافعي من لم يعرف القياس فليس بفقيه، نفى عنه الفقه نهائيا. لماذا؟ لأنه جامع لجميع العلوم القياس، ثلاثة أرباع الفقه مبني عليه، على هذا القياس. هو الذي يعلمك مقاصد الشريعة ومصالح الشريعة وأسرار وأسباب ورود كل حكم من الأحكام. قال الإمام أحمد أيضا لا يستغني أحد عن القياس، أي مشتغل بالشريعة لا يستغني عن القياس. فلذلك من عرف القياس عرف جميع أبواب أصول الفقه وأبواب الفقه. لذلك يقول السلف من عرف الأصول هانت وسهلت عليه الفروع، ومن أهمها القياس. فمن تعمق بمعرفة القياس استطاع أن يناقش أدلة الخصوم والمناظرين مناقشة هادئة مبنية على أسس وقواعد مقنعة، أسس وقواعد مقنعة. لذلك تجدون أبا حنيفة لما أراد أن يناظر الزنادقة الذين ينكرون وحدانية الله، هل ذكر لهم آية أو حديث يدلان على هذا؟ أبدا ما ذكر لهم ذلك، إنما استدل بالقياس عليهم، فقال لهم انظر إلى نهر دجلة، هذه السفينة فيه لو كان لهذه السفينة رئيسان هل تصل في المكان المحدد وفي الزمن المحدد؟ قالوا أبدا. قال لماذا؟ قال لأن كل واحد من الرئيسين سيأمر أتباعه بأمر يخالف الآخر، انزل الشراع هذا وقت رياح، الثاني يقول لا تنزل الشراع هذا ليس بوقت رياح، إلى آخر الكلام، فيختلفان ويمكن أن تغرب. فقال فكذلك هذا الكون، لو كان له إلها لاختلف قياسا على شركاء الدنيا. هل رأيتم أو علمتم أو روي لكم من ملايين السنين أن الشمس خرجت بعد شروقها بثانية واحدة في هذا الوقت يعني من السنة؟ قالوا أبدا. أو الكواكب أو القمر أو غير ذلك. فآمن أكثرهم لأنه استدل عليهم بقياس الغائب على الشاهد، سمى قياس الغائب على الشاهد، وهذا مهم القياس في إقناع الآخرين لمن فهمه. طبعا القياس لغة هو التقدير، يقال قدرت هذا بهذا أي قسته فيه، وقست هذا بهذا، قست النعل بالنعل إذا طابقتهما وقستهما معا، وهكذا. قال هنا من قال من أين هذه التسمية دلالة المعاني؟ هو دلالة الألفاظ، اللفظ يدل على المعنى، هي كلمة دلالة الألفاظ معناها تدل على المنطق والمفهوم. هذا القياس يسميه بعضهم أصول الشريعة أو أصل الشريعة أو قاعدة الشريعة، ويسمى بهذا الاسم، بعضهم يسميها القياس الشرعي. وإذا أطلق كلمة ال معناها هو القياس الشرعي، ابن تيمية سماه القياس الشرعي يعني إبعاده وتفريقه عن القياس المناطق، عن قياس المناطق كما سيأتينا. نعم القياس. قبل أن نبدأ بالقياس، الظاهرية نسب إليهم أيضا إنكار مفهوم المخالفة، وبعضهم يقول أن الخلاف معنوي بين الجمهور وبين الظاهر، وهذا غير صحيح. من الظاهرية كما قالت الحنفية أنهم يستدلون بالاستصحاب، استصحاب الأصل، يعني بمعنى في سائمة الغنم الزكاة، يقولون المعلوفة لا زكاة فيها، لأن الأصل ما هو؟ هو أنه لا زكاة في البهائم. جاءنا الشارع وأخرج السائمة وقالنا فيها زكاة، تبقى معلوفة على ما هي عليه، وهكذا كلامهم، كلامهم في جميع، مثل لا تحرر المصة ولا المصتان، يقول إن الأصل أنه لا يحرم شيء، ولكن لما ذكر الشارع هاتين المرتبتين المصة والمصتين هنا أخرجهم، فبقي الثلاثة فما فوق على ما هي عليه أنهما يحرمان، وهكذا في كل المفاهيم. لذلك لو دققتم في الفروع الفقهية فيما ينقله العلماء عن الآخرين لا اكتشفتم لمن عرف هذه القواعد أن أكثر الخلافات لفظية وليست معنوية، وليست معنوية. لذلك موضوع نسبة الأقوال والتحقق من هذه النسبة وإرجاع الفضل إلى أهله وتقريب الأقوال إلى بعضها، هذا من موضوع من الموضوعات المهمة في الشريعة. نعم. القياس في اللغة التقدير، ومنه قست الثوب بالذراع إذا قدرته به، قال الشاعر يصف جراحة أو شجة. نعم، التقدير والمساواة. بعضهم يقول إن تعريف القياس لغة التقدير فقط، وبعضهم يقول إنه المساواة، وبعضهم يقول إنهما معا، وهذا هو الصحيح، التقدير والمساواة. يعني ما أنا ما قست النبي على الخمر إلا لأنه مقدر به ومساويا له في الإسكار، إذ لو لم يسكر مثله ما صار نبيذا. فقدرت النعل بالنعل، قستهما معا، سويتهما معا، لا زيادة ولا نقصان، وهكذا. نعم. قال الشاعر، قال الشاعر يصف جراحة أو شجة إذا قاسها الآس النطاسي أدبرت غثيثتها أو زاد وهيا هزومها. أي نعم، يعني يقصد الطبيب إذا قاسها الآسيا النطاسي هذا اسم من أسماء الطبيب، إذا قاس الميل، إذا قاس بالميل الجراحة، أدخل الميل في الجراحة لأجل أن يقدر أرش الجناية. إذا مثلا حذف شخصا آخر بحديدة أو بحجر ثم ضربت رأسه فإنه يقدر بالميل، هذا الخبير يقدره هل هشم العظم أو مقدار هشمه للعظم وهكذا، فيدخل هذا الميل ثم إذا أدخل هذا الميل إن خرجت الدماء وغير ذلك فمعناه أنه هشم، أن العظم مهشوم، فأرش يكون أعلى والدية تكون أكثر. الغثيثة هي الدماء والتي تتعب الإنسان، فيقول هذا معنى القياس لغة، وهو التقدير قدرها به بهذا الميل يعني. نعم. قاس الطبيب الجراحة إذا جعل فيها الميل يقدرها به ليعرف غورها. نعم، حتى تقدر أو يقدر الأرش الذي يؤخذ من الجاني يعني. نعم، يعني لكل جراحة أرش، ليس كل جراحة أرشها واحد، وإنما تختلف باختلاف الغور، غور الجرح. نعم. وهو في الشرع حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما. نعم، حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما، ذكر الأركان الأربعة، الأصل والفرع والعلة والحكم، فحمل فرع وهو المقاس يسمى الفرع المقاس، وله اسم آخر وهو الحادثة التي لم يرد حكمها لا في كتاب ولا في سنة ولا في إجماع، لذلك اضطررنا إلى القياس فيها، ويسمى المشبه، ويسمى المشبه عند أهل البلاغة على أصل، الأصل يسمى المقاس عليه، ويسمى الحادثة التي ورد حكمها في كتاب أو سنة أو إجماع، ويسمى المشبه به في حكم، أي في حكم الأصل المقصود هنا، ليس في حكم الفرع، حكم الفرع نتيجة القياس، بعضهم يعمم يقول في حكم الأصل والفرع، يقال له إن حكم الفرع هو نتيجة القياس بجامع بينهما، هذه هي العلة، وتسمى العلة تسمى المعنى الذي لأجله شرع الحكم، وتسمى الجامع بينهما وهكذا، ويسمى المناط، تسمى المناط يعني مناط الحكم، هذه العلة هي المصالح، هي تجمع المصلحة التي جلبت الحكم أو المفسدة التي يدفع لأجلها الحكم، يعني بمعنى أن من أدرك العلل معناه عارف لمقاصد ومصالح الشريعة، إذ لا يلحق الفرع بالأصل إلا إذا كان عالما بهذه المقاصد والمصالح والأسرار. إذن أربعة أركان جمعها هذا المعرف، ولكل ركن شروط ستأتي إن شاء الله بالتفصيل. نعم. وهو في الشرع حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما، وقيل حكمك على الفرع بمثل ما حكمت به في الأصل، يعني مثال أن العلماء ألحقوا الأرز بالبر بجامع كون كل واحد منهما موزونا أو مكيلا أو مقتاتا أو مدخرا، كلها ترى الأرز يدخر ويقتات، لذلك لا يلحق الخضروات والفواكه بالأرز بالبر، لماذا؟ لأنه لا يقتات ولا يدخر، يفسد إذا يدخر، فحكم الأصل هو تحريم الربا في البر، أخذنا هذا الحكم وعممناه إلى الفرع وقلنا بتحريم الربا في البر والأرز، وهكذا النبيذ والخمر وغير ذلك من الأمثلة. نعم. وقيل حكمك على الفرع بمثل ما حكمت به في الأصل لاشتراكهما في العلة التي اقتضت كذلك في الأصل. نعم، يعني هذا تعريف آخر أن تحكم، يقول أن تحكم على الفرع بمثل حكم الأصل بسبب اشتراكهما في العلة لا بسبب آخر. فقد يأتي أحيانا يكون هناك صورتان تتفقان في الحكم لكن ليس بسبب العلة، هذا ليس بقياس، مثل قولهم إن الخالة ترث، هذا لم يثبت بالقياس، بالقياس على الخال لقوله صلى الله عليه وسلم الخال وارث من لا وارث له، الخال وارث من لا وارث له. بعضهم يظن أن الخالة قيست على الخال فثبت هذا عن طريق القياس، هذا غير صحيح، بل ثبت عن طريق الإجماع، إجماع الصحابة أن الخالة ترث، لكن مستند هذا الإجماع لا نعلم هل هو قياس، هل هو خبر قد اندثر واندرس لم يصل إلينا، هذه مسألة أخرى. كذلك ابن حزم يقول إن كل مشكل حرام، إن النبيذ حرام، استدل بهذا الحديث كل مسكر حرام، لأن كل من أدوات أو من صياغ العموم، والنبيذ مسكر إذن هو حرام يدخل مع العموم. ليس معنى هذا أنه النبيذ أن ابن حزم قاس النبيذ على الخمر، لا، استدل به بالنص. فليس كل مشتركين في حكم معناه أنه ثبت بالقياس، لا، أحيانا يشتركان لكن بأمور أخرى وأدلة أقوى من القياس مثل ما ذكرنا الإجماع والنص. لذلك قال هذا المعرف حكمك على الفرع مثل ما حكمت على الأصل لاشتراكهما، بسبب اللام السببية هنا، لاشتراكهما واتحادهما في علة الحكم، ليس لأجل نص ورد أو إجماع ورد أو إلى آخره. وقيل حكمك على الفرع بمثل ما حكمت به في الأصل لاشتراكهما في العلة التي اقتضتك ذلك في الأصل. نعم، يعني يقصد لاشتراكهما في العلة، لأن العلة هذه أول ما يبدأ الإنسان في القياس تنزل الحادثة فينظر في الكتاب والسنة والإجماع ما يجد حكم لها، فينظر ما هو الشيء الذي أقرب إلى هذا الفرع، هذه الجزئية والحادثة إليه، فيقول مثلا هذه قريبة من كذا، ثم يبدأ باستنباط علة الأصل الخمر، ما هي علة كذا وكذا وكذا، ثم يختبر تلك العلة كما سيأتينا السبر والتقسيم، ثم يوحد أو يفرد علة موحدة تكون يرى أنها متعدية للجزئيات والصور كثيرة، ثم بعد ذلك يلحق الفرع بالأصل بواسطة هذه العلة، بواسطة هذه العلة. وصلى الله على نبينا محمد.